العريس، تأليف زكريا شمس الدين، إخراج زياد علي فايق. يا حبيبتي يا ألف مرحبا يا أختي، تفضلي تفضلي. أهلا وسهلا. زهقت من القعدة لوحدي يا أم أحمد، قلت أجيلك. تشرفي يا أختي تشرفي. ها أعمل لك كوباية شاي تعدل لك مزاجك. ده ولا قهوة مدبولي بحالها تعدل مزاجي. يبقى أعمل لك قهوة وأشوف لك البخت. بخت؟ البخت مال يا أم أحمد من يوم جوزي ما مات. يا أخت الله يرحمه، ده بقاله سنتين كأنهم يومين يا أم أحمد، يومين بس. يا حبيبتي الحي أفضل من الميت، وانتي لسه شباب. شباب؟ ده بناتي خلفوا وبقت جدة. وماله؟ ده اللي يشوفك يقول انك أصبى من بناتك. يبقى يا أم أحمد ما تفكرينيش باللازي ماضى. بس انتي قلعي الأسود كده يا استي زينات، ولبسي الشفتشي، وانتي تلاقي العرسان واقفين على الباب يتخانقوا. عرسان؟ طب يا أختي قولي عريس واحد. لا يا أختي عرسان، هم حيدوروا على ايه؟ مال وعندك أربع عمارات والجمال زي القمر. كفاية كفاية يا أم أحمد كفاية، أنا ما بفكرش في الجواز. طب وليه يا أختي ما تفكريش؟ مش أحسن ما تقعدي في بيتك وحيدة من غير ونيس؟ مش أحسن ما تلفي على بيوت بناتك الأربعة زي الضيفة؟ كنت هقول إيه؟ قولي. هو ما تقولي، هو الكلام بفلوس. تبي هتخليني اقول اللي نفسي فيه؟ بقى كل اللي قلتيه ده ولسه في نفسك؟ طب اقول لك، هو اوعدك عند بناتك ده ببلاش؟ بفلوسي، ويا ريته بيتمر. وما يتمرش ليه؟ هو مين اللي دفع مصاريف بنت دلال في المستشفى؟ يوه بقى يا ام احمد، المهم ان البنت خفت والحمد لله. طب ومين اللي بيرش على اولاد سلوى غيرك؟ ويا ريتني عاجبه ابوهم يا ام احمد، يا ريت. واللي مش عاجبه لسانه ما بيدخلش جوه بقه، ده عايزني اعمل له شهريه. سمعتيش؟ اسم الله يا سي عبد الحفيظ، بأمرت ايه يا اختي؟ لانه جوز الله يرحمه كان عامل لهم شهريه من ورايا عشان العيال. عجيب والله. لكن اقول ايه، ده بني ادم ده لا عنده دم ولا احساس. ده اسمه طمع يا استي زينات. ايوه والله طمع. بقولك ايه؟ ايه؟ فرفشي كده وانا حقوم اعمل فنجان قهوه ينسونا الكلام ده. قومي قومي يا اختي قومي. بس قبل ما اقوم عايزه اقولك مثل. قولي. يو قولي يا ام احمد. قالوا خد متل يختل. من ايه بقى يا عبد الحفيظ؟ هي بتودي فلوسها فين؟ وطي صوتك لا تسمعنا. ما تخافيش، قاعده في الصاله بتتفرج على التلفزيون، ولما يخلص تسهر مع الراديو. ما احنا فاتحينها قهوه زي قهوه مدبولي. بتسلي نفسها والعيال وهي بتذاكر وهتخش تنام. الدور والباقي عليا انا بقى اللي طول النهار اسمع اسطوانه كل يوم. كلامي بقى اسطوانه يا سلوى؟ ومشروخه يا عبد الحفيظ، امكم حرمتكم الميراث. مش هي دي الحقيقه يا سلوى هانم. يا عبد الحفيظ باشا، بابا كتب لها كل العمارات عشان تحرم اخواته، لانكم اربع بنات. عرفت السبب؟ يبقى اطمن، بعد عمر طويل هنورثها، ولما موت ولادك هيورثوني، ومين يعرف يمكن انت كمان تورثني. يا ست ربنا يجعل يومي قبل يومك. ما تفضها سيرة بقى، ولا خليها تروح تقعد في بيتها، ولا في بيت واحدة من اخواتي. ما تنساش انها قاعدة في بيتك من جيبها مش من جيبك. يا ست خيرها علينا، انا منكرش، لكن افهميني من غير نرفازة. نرفازة؟ ده انت كلامك ينرفز الحجر. يا سلوى افهميني، المرة دي لو جرالها حاجة اخواتها هيدخلوا. يعني ايه؟ يعني زي ما حرمت اعمامك انهم يورثوا في ابوكي، المرة دي اخواتها حيورثوها عشان انتوا اربع بنات. ما تلم لسانك بقى يا عبد الحفيظ وعيب كده. والله انا خايف. كفاية بقى. من عارف من عارف يمكن بكرة يجي اللي ياخد كل حاجة، امك لسه بصحتها. قصدك بقى على مين؟ اللي هتتجوز. هي كانت قالت لك انها هتتجوز حد؟ لا انا بخمن. انت مش بتخمن، انت بتخطرف، يظهر انك جعان. فكرتيني، ما تعمل لنا محشي كرومبو بكره. وده اعمله امتى بقى؟ بعد ما ارجع من الشغل. يبقى خلي مامتك تعمله اهو، يسليها بدل التلفزيون والراديو وجع الدماغ وسحب كهرباء على الفاضي. نام نام عشان تصحى بدري وتلحق الفطور. صباح الخير يا معلم درويش. يا صباح الفل ست الكل. عندك كوسة؟ زي الزبدة. وريني. ايه ده؟ لا دي صغيرة ما تنفعش محش. ان جيتي للحق لا، اصل البرد السنة دي كان شديد ودي نواعم تحب الدفا. طب والبدنجان؟ الابيض مش اوانه يا ست الكل. كده يبقى اخد للمحشي كرومبا. من عناية هنقيلك احسن واحدة، بس يكون قلبها ابيض. ابيض من قلبك مش هلاقي. تسلم يا معلم. سلامة عيونك يا ست الكل. اوضب لك خضرة للمحشي. ايوه بس ما تنساش القوطة. الجواهر للجواهر. بس اللي في القفص مش حلوة. ما الحلوة بنجيبها للحلوين يا ست زنات. بتجاملني بالكلام يا معلم. وبالفعل يا ست ستات، ده احنا قاعدين في ملكك وفي خيرك. ملكي. يلا الست ولا الغنى يا معلم. ما انت عارف ايجار الدكان كام. لو تمر يا زود الايجار باللي تقولي عليه. ايوه عشان تتعمل لي قضية والسجن. تتسجني؟ معاش اللي هاوب ناحيتك. ده انا اللي نفسي اخش القفص. تتجوز؟ ما انت متجوز يا درويش. يا ريتني ما اتجوزت يا ست هانم، ده انا متجوز غفير. اه بتساعدك يا اخويا في الدكان. مش عايزها تساعدني، هو انا شويه ده انا كسيب. بتكسب ميات مادام بتغلوا في الاسعار. الغالي يرخص لك يا ست الكل، بس انا لا مؤاخذه عايز اتجوز. الله جرى ايه؟ انا عايز امشي يا معلم. قول لي حسابك كام. مفيش بينا حساب، اطلعي انت والواد يحصلك بالشيله. الله جرى ايه درويش؟ بقول لك حسابك كام. ماشي، 2 جنيه. 2 جنيه. خد خد يا درويش. يا خد عدوك يا ست هانم. انت ما تبعتش الوقت الا بعد ما اجي من عند البقال. ان كان على الرز خليه يجيبه، ورجلك ما تخشش السوق زي الغفر. اديني بتمشى يا معلم. على عيني يا جميل. على إذنك يا معلم. أعوذ بالله من غضب الله. الله، في إيه يا معلم؟ مالك؟ في حد يصطبح بوش حنوتي. الله، ده أنا اسمي أبو الخير يا معلم. عايز إيه يا وش الفقر؟ شوية مية رشهم قدام الدكان يمكن الخير يجي. ما هي مصايب الناس عندك خير. لحد دلوقتي ما جانيش خبر حد. قول لي، ما حدش مات بالليل؟ ما تقول يا صبح يا فتاح يا عليم. أنا إزاي يا كريم؟ مالك كده يا معلم مدبولي؟ ما تخلينا نطلع الكراسي والترابيزات علشان الناس اللي عايشة تصطبح ونشتغل. ما احنا برضو عايزين نصطبح ونشتغل. انت بتخدم الاحياء واحنا بنخدم الاموات. هتسقيهم سحنة بقرفة يا فالح؟ لا، هنوضبهم بمية الورد من راسهم لساسهم. زبونك يا معلم تديله قهوة تبنجه، احنا بقى نريح واخر راحة. طب دي القهوة بتنبه يا تلح. ما انت قهوتك مغشوشة يا مدبولي. اذا كنا بنغش الزبون تبقى انت بتسرق كفنه. طب جربنا كده وشوف، هتلاقي كل الزمة. فالله ولا فالك، انا حوصي العيال لو مت ما يجيبوكش ولا شوفك بتاتك. وحتشوفني ازاي وانت ميت. مدخول يا قطع الصبحية من قدامي. مسيرك تحتاجني يا مدبولي. الله لا يحوجني ليك يا اخي. ده احنا جيران يا معلم وما نستغناش بقى عن بعض. الزمن فرضك علي يا جار. جيرة شؤم. خش خد المية وخلصني ده. انا برضو اللي هخلصك. تسهيل على الله. اوقع انت وملكش دعوة. مش يمكن ربنا يجعل يومك قبل يومي. منت برضو مصير الدور يجي عليك. كله بامر الله يا معلم. احنا بنخدم الانسانية. ولا نبطل الشغل؟ لا بطل الراغي وخد ميتك واخلص بقى. ها لك عليا يا معلم. لو استرزقت النهارده لاخد البن من عندك. اعوذ بالله من غضب الله. ما تخف يا ساتر. مالك يا معلم مدبولي بتنفخ ليه؟ ما تاخد لك جرده الميه انت كمان. جرده ليه يا معلم؟ بس انا جاي اشرب القهوه معاك. وعندك قهوه ساده للاستهلال. بسمتك انت نسيت انا عملت ايه للمعلم رجب يوم ما مات؟ يا اخويا خد جردلك الميه وامشي وخلصنا مسكاتك. هو اللي بيخلص الارواح من الابدان. مالك بس يا معلم؟ مفيش يا استهلال. الواد ابو الخير الحانوتي عكر مزاجي على الصبح. معلش معلش يا معلم مدبولي. قال اصبر على جار السو يا يرحل يا تجيله مصيبه. سمعك سمعك يا معلم هلال يا حلاق. ايه ده بقى؟ مالك ومالي بقى ابو الخير؟ انا السو حلاق المعيز. بيقولوها حلاق الحمير. قد انت قلتها بنفسك يا معلم. ما انا برضو بحلق لك. يا جدع انت روح املك جردل. هو جردل هيملى جردل؟ يا اما نفسي اشيلك زي الجردل. كنت اشيلك بالموس قبل ما تشيلني. ما انا برضو هكرمك. يا اخويا كرمني انت وارحل. الست زينات جايه ما تصغروناش قدامها. الله الله الله الله. هي لسه حزينه يا معلم؟ يا اخويا روح املك جردل وفارقنا بوشك. انا اللي عايز اصطدح بقى بوشها. ما قالك فارقنا يا جدع يا غيتت انت؟ نسرنا نتقابل يا هلال بس مش هنا في القرافه. اعوذ بالله فالله ولا فالك يا اخي. طب قبل حزرين ما ياخد روحك تاخد دقني؟ لما اخد قهوتي الاول بعدها خد دقنك ولسانك ورقبتك كمان لو امكن. المراف السعد يا استهلال. سعد وهو اللي يشوفك يعرف طريق السعد. اوعى كده اخمك خلقتك الصبح من الوش الحلو ده. حتى انت يا هلال ده انت كبرت يا راجل. اقول لك الحق يا معلم. يا سلام يا سلام يا بخت اللي يصطبح بوشها. يا هلال يا هلال وطي صوتك يا خلباوي ده قربت علينا. قص لسانك. يعني هو الواحد غلط لما قال الحقيقة؟ يا هلال ده انت أدبوها. أدبوها؟ الدهن في العتاء يا معلم. هي دي اللي ترجع شبابي. شبابك ده انت فضلك يومين واشيلك. جردل اتملى وبيناديك. ايه يا هلال؟ يعني ما قلتش الكلام ده وجوزها موجود؟ ولا فكرت فيه يا معلم مدبولي. لكن حالها دلوقتي بيصعب عليا. هي كانت اشتكت لك يا اخي. يا ريت يا ريت كانت اشتكت لي وكنت احللها كل المشاكل. انت يا اصغر. لا انا مش اصغر يا معلم. ده انا لسه شباب. وسابغ شعرك. وماله وماله مصبغ شعري لكن مريش. هو اللي على راسك ده ريش ولا فروه؟ ده اللي في راسي لو حطيته في بالي انفذه. وايه بقى اللي في راسك وفي بالك يا فتك؟ بقرشك تلوم مرادك يا معلم مدبولي. بتكسب اكتر مني يا هلال. لا طبعا لكن اللي عندي مش عندك يا مدبولي. وايه بقى اللي عندك يا سهلال؟ عمارتين عمارتين عمارتين يا مدبولي. ويا بخت اللي تورثهم. يا اخويا روح انت بقى هوينك كمان. هتغني عليا دي عندها اربع عمارات. المرة المرحوم كان شايل عني وجع القلب ده كله. يا اختي سلامت قلبك وعافيتك، ما يمشوا على قد حالهم، عيالهم كتير يا ام احمد. وهتعملي ايه اكتر من انك بتساعديهم؟ سايبه شقتك وقاعده بولادهم زي الداده، وبسلامته عبد الحفيظ وبنتك سلوى يروحوا شغلهم يرجعوا يلاقوا الغدا جاهز. ما انا بتسلى يا ام احمد بدل ما اعيش لوحدي. اختي ارجعي بيتك وتستتي، وهو البيت جنب البيت، لو عايزه تشوفيهم كل يوم هتشوفيهم، ولو عاوزه تتونسي انا هنا يا حبيبتي، تيجي تقعدي معايا وتفضفضي باللي في قلبي. قلبي اللي في قلبي كتير كتير قوي يا ام احمد، وقعدي لوحدي بيخلي عقلي يروح ويجي. اللي راح مش هيرجع يا استي زينات. لازم يا اختي تفكري في الجواز. وادور على خطبة تشوفي عريس. ليه بقى؟ ده الدنيا تقدمت، تعملي اعلان. ايه بتقولي؟ ايه ما تتخضيش قوي كده، في مجلات مخصصة ركن الاعلانات الجواز. ايوه ما انا بقراها يعني من باب التسلية. تسلية؟ دي جرايد ومجلات العالم كلها فيها الاعلانات دي، دي طريقة متحضرة يا استزينات. متحضرة؟ وايه رأيك بقى ان جوازات كتير نجحت عن طريقها؟ انا بقى ما سمعتش. عشان ما عرفتيش حد اتجوز عن طريقها. وانت يعني اللي عرفتي؟ لا قري، اللي قرا مش زي اللي عرف. هو احنا ملزمين احنا نرمي الاعلان ونجيب حد يناسبنا نوافق عليه. عايزه نكتب اعلان واكتب العنوان وابقى فضيحه في وسط الجيران. مين قال كده؟ امال ايه بس يا ام احمد؟ احنا نكتب الاعلان وتحطي اسمك برموز يعني باي حروف. طب والعنوان؟ نخليه سر في المجله. ما ينشرهوش، وده اللي بيحصل. وانا يا ستي اروح واجيب لك الردود وانت قاعده مستريحه. طب وهنقول ايه في الاعلان؟ اقول لك سيده جميله. بس ادي اول غش، لازم تقولي ارمله متوسطه الجمال. لا بقى، ارمله صحيح لكن جميله، ومفيش اجمل منك. تعيشي. طب والبنات؟ نقول لها ثلاث بنات حديث الزواج. والرابعة؟ هنقول عليها أختك عشان عندها عيال كتير، وعشان نبعد عبد الحفيظ عن سكتنا. برضو كذبة. طيب والسن هنقول 45؟ لا لا يا أختي 40، ده اللي يشوفك يقول 30. ثلاث كذبات وغش يا أم أحمد. يا أختي كذب غش، وإحنا هنكبره اللي هيعجبنا ويرضى. أهلا وسهلا. وعشان نرغبهم هنقول والعروس عندها 4 عمارات. طب وإيه بقى شروطي في العريس؟ بصراحة يعني ما يقلش عن 45، يعني أدي أو أكتر. وحسن المظهر، أعزب أو مطلق أو أرمل، وليس له أولاد. لا لا لا، ما دام أنا عندي أولاد يبقى ما فيش منع يكون عنده أولاد، بس مش معاه. يا أختي ده يبقى كرم منك، وما فيش مانع يكون له أولاد مش قاعدين معاه. شوفي بقى، إن كان من باب التسلية وفي السر نشوف. ده انت هتشوف الإعلان هيعمل إيه؟ دول هيتسابوا عليكي. كنت عايز اقول حاجه. سلوى، اوعى تجيب سيره ماما. يعني هنجيب سيره خضرة الشريفه؟ خلصني يا ابو زيد يا هلالي، عايز تقول ايه؟ انا كنت هحكي لك على عم سعد. ماله عمك سعد راخر؟ مش جالي الشغل النهارده. اللهم اجعله خير. وعايز ايه؟ بيعتذر يا ست لانه مشغول قوي. وخلصت الحدوتة على كده؟ مش تسمعي بقية الحكاية؟ في ايه تاني؟ ناوي يفتح مكتب في القاهرة ويستقر. اهلا اهلا، ابشر. طبعا سألني عنك وعن الاولاد. سألت عليه العافية. وسألني عن مامتك. لا فيه الخير شهم. الحقيقة انا جاتلي فكرة كده ولمحتله بيها. وايه بقى الفكرة دي؟ فهمته كده بالتلميح ان حماتي قاعدة معانا. بالتلميح بالتصريح، ايه دخله؟ تكونش فهمته انها قاعدة عندنا عال عليك؟ شوفي بقى حسن ظني مع سوء ظنك. وايه بقى حسن ظنك ده؟ حسن ظني ان انا بدور على مصلحة مامتك. وايه المصلحة بقى اللي بتدور لها عليها دي؟ انت عارفة ان عمي سعد ده مقاول قد الدنيا. ومصلحة ماما مع مقاول ايه؟ هتبيع له بقى عمارتها ولا تخش معاه في مشروع؟ يا ست فهمي عايز اقول ايه. قول يا عبد الحفيظ قول. باختصار انا بفكر اجوز عمي لمامتي. واللي يتجوز امي اقول له يا عمي. احنا هنتاري يا سلوى، اهو يبقى زيتنا في دقيقنا، وزي ما هو عمي اهو عمك. عمي عم الدبب. الله الله الله الله الله الله، انت بتشتميني بقى يا سلوى ولا ايه؟ انا ما بشتمش، بقول لك ايه يا عبد الحفيظ، ماما ما بتفكرش في الجواز، ولما تفكر مش هتتجوز عمك. ليه بقى؟ مش قد المقام؟ ده عمي اصغر واغنى من والدك يا سلوى. وماله؟ بس على رأي المثل كفايه من الدست مغرفه. دست يعني ايه؟ يعني كفايه من الحله مغرفه. اوضح لك، يعني كفايه عليا من عيلتكو انت يا عبد الحفيظ. الست عايزاكي في شقتها. ايوه عايزاكي، عايزين نتكلم على راحتنا. وماله يا اختي؟ بس ريحيني اصل اتخضيت. طب خدي نفسك بس كده. بقولك ايه، انا اشتريت المجله والاعلان منزلش. ما هو بالدور يا اختي. يوهو بالدور يعني ايه؟ طبعا الاعلانات كتير عندهم. يعني هيظهر امتى؟ يعني مش قبل شهر. شهر؟ ده كتير قوي يا ام احمد. طيب تحب اروح لهم استعجلهم؟ انت تعرفي حد في المجله؟ من غير ما اعرف، لو رحت بنفسي على ان انا انتي هيعملوا لي خاطر. لا لا لا، ما فيش داعي تروحي، يطلع بقى وقت ما يطلع. بس بقولك ايه، انا كنت عايزه اقولك حاجه. خير؟ ايه؟ جالي عريس. عريس مين؟ عم عبد الحفيظ. يا اختي بعيدي عن عيلة عبد الحفيظ دي. ايه ده كان رأي سلوى برضك. هو عبد الحفيظ لسه بيرسم. بيرسم على ايه؟ على لهف فلوسك. يا عيني عليكي يا اختي، عايزين ينهشوا لحم. الله، وعبد الحفيظ هيستفيد ايه لو اتجوزت عمه؟ بقولك بيرسم، اديلك طول العمر يورثك عن طريق عمه. ده انت اللي مخك بيرسم لبعيد يا ام احمد. يا اختي يا اختي اصبري شويه. بس هصبر لامتى يا ام احمد؟ تحت الاعلان لما يطلع، وما تحمليش هم. محمد رسول الله. دنيا فانية عارفينها، زي فردة الكاوتش مليانة هوا ودبوسي فضيها. انت هتشيلنا الهم على الصبح. ايه ما جالكش شغل؟ الشغل ما بيشيلنيش هم يا معلم. هذه هي الحياة يا افت. اكل عيش بقى يا معلم، لقمة مقسومة لك هتاكلها، مش مقسومة هتقف في بقك. فلا الله ولا فالك، ما تغور يا العمر بيد الله يا معلم. ونعم بالله، امال شايل طاجن ستك ليه؟ ما هي الست دي هي اللي تعباني ومطلع روحي. ولما تطلع روحك مين حيشيلك؟ انت. انا؟ تخش عايز تشغلني معاك؟ لا، عايزك تشيل الهم من على قلبي. اجيب لك كوبايه ينسون تروق دمك؟ لا لا يا سمات بوري، عايزك تتوسط لي عند الست. مالها ستك؟ هي لسه عايشه؟ ست زينات. ست زينات مطير النوم من عيني. ليه؟ وهي مالها ومالك؟ هو انت ساكن في ملكها؟ مش بيقولوا الحي افضل من الميت؟ بس الميت بالنسبه لك افضل. انا بني ادم يا معلم مدبولي وليا قلب. وايه دخل الست زينات؟ إلا قولي قولي في ودني هي بتتهمك إنك سرقت كفن جوزها؟ قلتلك هي اللي سرقت النوم من عيني. انت كده عايز تجنني؟ العمر يا عم مدبولي بيجري يوم ورا يوم وانا لسه بقى ما اتجوزتش. متهيألي هقرب افهم. ده انت لو ما فهمتش لحد دلوقتي تبقى متخلف. خش في الموضوع لاجيب لك طرب يتويك. هي ست عايزه ايه غير راجل ومال وهدومه وكسيب؟ ما قلنا خش في الموضوع عدل. عايزك تكلمها على الجواز. جواز مين؟ بنتها الأخرانية دلال اتجوزها؟ أنا عايزة اتجوزها هي، فهمت؟ الله يخيبك، أول ما تشطح تنطح. إيه؟ معلش عند التوب؟ وهي لو فكرت تتجوز هترضى بيك؟ وما ترضاش ليه يا عم مدبولي؟ الله، أنا أصغر من المرحوم وكسيب عنه. طبعا انت بتكسب كل يوم، وهو الله يرحمه كل شهر لما كان يبيع اوضه نوم. تعرف يا مدبولي ده انا هاكلها بغاشه وبقلاوه ده بدل الشريك والقرص، يبقى يوم الفرح هتجيب ورد وخوص. كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. ما انا بقى نفسي نتفق. يبقى سيبنا فكر ازاي اكلمها في الموضوع. يا مصيبتي، بتقول ايه يا معلم مدبولي؟ اتجوز حنوتي؟ ده شغله يا ست الكل. يبقى هيشغلني غسالة. معاش. طب ده هيجيب لي الغسالة تموتيك وتلاجة 20 قدم وموتجاز فرن. وإيه كمان؟ ومستعد يشتري لك شقة جديدة مما جميعه في أرقى حتة. وإيه كمان؟ واللي تطلبيه ده واد كسيب قوي، والمهنة دي خدها أبا عن جد. وإيه كمان؟ أقول لك آخر ورقة عندي. قول قول يا معلم مدبولي. مستعد يسيب شغل لأخوه. ويشتغل ايه؟ اللي تقولي عليه، يفتح موتيك، يفتح نابوليا زي المرحوم، يفتح أجنس، ده معاه فلوس كتير كتير قوي قوي قوي. ما يقدر على القوي إلا اللقوة منه. أنا بقى اللقوة منه، أنا بقى اللقوة منه بعد ربنا سبحانه وتعالى. تحبي أصبينه قبل ما أغسله؟ أنت هتشتغل حانوتي يا معلم؟ أنا قصدي أقول لو يخش لي رهان على اللي عنده واللي عندي نشوف مين اللي يكسب. بس بقى الظروف، الظروف هي اللي تخليني ما أقدرش أتجرأ وأتكلم، عشان سبقني في الطلب ووصاني وانا ما خنش الامانه. لا اتجرأ واتكلم. ما هو بصراحه كده على بلاطه، اما كانش يعجب انا موجود. بس انت متجوز يا معلم. وماله، نتجوز تاني بس تالت بعدك؟ لا. طب والناس تقول ايه؟ ما دام على سنه الله ورسوله محدش يقدر يتكلم، اللي يتكلم اقطع لسانه. بس الناس هتقول خدها على ضره. لو تحبي اطلعها، بس انت وافقي. سيبنا فكر واختار بينك وبين الحانوتي يا معلم. ان شاء الله هكسب. وفكري على مهلك، ان شاء الله هكسب. أنا اللي خسرت جواز الدلال يا حسونة. يا عبده خيرها في غيرها. الراجل عبد الحفيظ جوز اختها كان عامل لنا البحر طحينة. أو طلع لا يحل ولا يربط، الكلمة الأولى والأخيرة كانت لأمها. ما احنا قابلناها وكانت موافقة. كانت موافقة على إنك مهندس. ده أنا بكسب أكتر من البشمهندس يا حسونة. أنا راكب زلموكة مش عجلة. الله الله الله الله، هتتاري على العجل ولا إيه؟ ما احنا برضو راكبين عربية باربع عجلات. انا ما بتريقش يا حسونة، انا عايز اعرف ليه غيروا رأيهم. ما قلت لك انت صحيح كسيب وعندك عربية، لكن كدبت عليهم. بس انا يعني معايا دبلوم صنايع. يا سيدي البنت متخرجه من الجامعه وهتجوزت مهندس حقيقي. انا عايز اعرف مين اللي قلب مخهم. عايز تعرف اخبار الحته بتاعتهم؟ تقعد على قهوه مدبولي يا صاحب الحلاق اللي قدامهم. يبقى صاحب الحلاق ومعلم القهوه. لا والله واخد بالك قوي من العماره. اصل شايفك شايل الخضار بنفسك. ما انا ما رضيتش ابعته مع الواد. الناس ما مات يا مقطف. وماله يا معلم؟ انت كنت بتطلع الخضار زمان. زمان وجبر لوح. دلوقتي انا معلم قد الدنيا، ولو فاضي الدكان هعملها فكياني. قول ان شاء الله عشان احليلك بقك بدل الفلفل اللي هارى مصارينك. مدام كده هات وانا اشيل عنك. خليك مع الحنوت لما يشيلك. هتقول لي بس رايح على فين يا معلم؟ طالع لست الكل، اصلها موصياني على محشي كوسه وفلفل وبتنجان. يا بتنجان بس. الست الكبيره مش فوق. ما راحت فين يا؟ ما اعرفش. يبقى لما تيجي قول لي وانا حليلك بقك. جزيك يا درويش. مالك يا عبد الحفيظ؟ كل ابن شط حراق. ايوه يستاهل. انا اللي استاهل. كل اللي جراني. انت هتغني بقى؟ وما غنيش ليه؟ ده انا بكره هزغرط. ليه بقى؟ يوم فرحك يا حماتي ان شاء الله. كل كل وانت ساكت، بدل مقلب حلة المحش دي على راسك. بب بب بب بب بب بب بب بب بب بب. دي اول مرة تشتميني يا حماتي. عشان لسانك الزفر. لساني لسه ما اتزفرش، لسه ما اكلتش اللحمة، بس اتحرق من الشطة. انت عايز تشعللها نار بقى ولا ايه يا عبد الحفيظ؟ لا لا لا، انت هتقول لي بقى غم كده ليه؟ من كلامك يا عبد الحفيظ. كل كل وانت ساكت. ده انا بضحك معاك يا حماتي. بتضحك معاها وهتزغرت يوم فرحها؟ وماله؟ احنا مش قلنا ما نتكلمش في الموضوع ده؟ وانت زعلانه ان مامتك هتتجوز ليه؟ ها؟ ده حقها. حقها؟ كسر حقك. الله، انتوا ليه فاكرين ان انا بتاري؟ انا بتكلم جد. دول بيقولوا الراجل يخطب لبنته وانا بخطب لحماتي. رجعت للمسخره بتاعتك دي تاني؟ طب نتكلم جد بقى. ايه هو انت عندك عريس يا عبد الحفيظ؟ لو عايزه ادورلك. عشان يطلع خايب زي اللي جبته لدلال. خلاص يا سلوى خلاص، ده موضوع واتنسى. مش كده ولا ايه؟ قولي لها حماتي. يعني موافق على جوازي يا عبد الحفيظ؟ طبعا طبعا، بس بشرط. وايه بقى شرطك؟ تكتبي عمارها لسلوى. تمن موافقتك بقى؟ ما انا جوز بنتك الكبيره وعندنا عيال بقى. وجواز بناتي الثلاثه اكتب لكل واحده عماره زيها؟ يعني الاربع عمارات توزعهم. هنرجع للاسوانه دي تاني؟ سلوى انا لما وافق الكل يبصم. بتنكت؟ ده بينكد. انا لا بنكت ولا بنكد، انا بتكلم جد. انت بتتكلم جد يا حسونة؟ ده اللي انا عرفته من عبد الحفيظ افندي لما عاتبته. وام احمد دي ايه اللي حشرها؟ ما قلت لك ان يا صاحبي الست زينات الروح بالروح، وهي اللي وصت جوزها يسال عندك. الله، وده سال عني فين ومن مين؟ ده راجل عقر. ده ولا اللي بيشتغل في المباحث بقى؟ هو بيشتغل مدير في البوسطة وبعرفه كتير. كده؟ طيب يا ام احمد، مسير يردها لك. ما قلت لك صاحب الحلاق اقعد على القهوه وانت تعرف الاخبار. وانت عرفت الاخبار دي منين؟ انت تروح لوسط هلال الحلاق تعرف منه اخبار الحته كلها. ده انا من بكره هروح له. رايح على فين يا معلم؟ الله ايه الحكايه عوض؟ انت كل ما تشوفني طالع تقول لي رايح فين؟ الست الكبيره في بيتها يا معلم. يبقى ودي لها الخضار هناك. لا ايه لا اصلا قالت لي لما درويش تجيب الخضار خده منه وخليه عندك لما اجي. هات الخضار كده. خد خدك ربنا. اتبرطم ليه يا درويش؟ مفيش يا معلم مدبولي، اصل الواد عوض ده وشه يقطع الخميره من البيت. ما تشوف له شيله يا ابو الخير. لما يطلع السر الالهي اشيله هو وخضار يا معلم مدبولي. قصدك على مين يا وش الفقر؟ على المعلم اللي بيوصل الطلبات للبيوت. انما انت بتاخد الطلب من بيته وتخربه بعد صاحبه. اللي بياخد هو اللي بيقدر الاعمار ويوزع النصيب يا درويش. ونعم بالله يا معلم. يا درويش بلاش تبص لفوق، كان غيرك اشطر. اللي من نصيبك هيصيبك يا معلم. ها وقال اسعى يا عبد وانا معاك. لا لا لا انتوا لا مؤاخذه بتتكلموا على ايه؟ ما طول عمرها قدام عينيكوا، اشمعنى دلوقتي حيلي؟ الكلام ده برضه ليه يا معلم؟ ما انكرش، الجعان يحلم بسوق العيش، نحن بشر. مال احنا ايه؟ خجر. مبروك على ايه يا اخي؟ الاعلان طلع في المجله شوفي. وريني. ارمله سن 40 سنه متوسطه الجمال عندها 4 امارات تطلب الجواز من راجل حسن المظهر ليس له اولاد. يوب ده مين ده عوض؟ الله انت دخلت ازاي يا عوض؟ لقيت الباب مفتوح يا ست. وعايز ايه؟ درويش الخضر اداني الخضار شلته في اوضتي. طب متشكره قوي يا عوض. مش عايزه حاجه؟ ايوه استنى اما اقول لك. اسمع خد المجله دي وهات واحده زيها من الكشك. الله وهتجيبي واحده تانية ليه؟ وعايزه اقراها على مزاجي يا امها. الله ما هي معاك اهي. انت عايزه واحده ليكي وانا هاخد واحده ليا. خد الجنيه ده وهات زيها يلا. حاضر يا ست زينات. ابقى رد الباب وراك يا عوض. حاضر يا ست. مع السلامة. اقفل. ايوة كده. طب الاعلان واتنشر يا ام احمد هنعرف الرد امتى؟ مش لما العرسان يقروه ويبعتوا للمجلة واروح اجيب لك جواباتهم؟ يعني مش قبل اسبوع. خليهم اتنين. نسيت يا سي عبدو ان انا بقفل يوم الاثنين. نسيت يا استهلال. اللي واخد عقلك. اللي واخد عقلي مش عارف اعمل لها ايه. تتجوزها يا اخي. ده انا عايز اتباعها. هتتباعها قبل ما تتجوزها؟ اي حاسب انت لا تتباعني بالموس. ما انت يا سي عبدو بتتحرك كتير تحت ايديا. اشغل مخك بالمجلة وشوف بختك. بختي؟ ما انا عرفته. إلا أنت من برج إيه يا استهلال؟ الطور. واضح. شوف يا سيدي. قول إيه؟ حادث سعيد في حياتك العاطفية. يا ريت. يا ريت يا سي عبدو يا ريت. طب وأنت؟ أنا شخص يدخل حياتك اليوم. السلام عليكم. أهو دخل. أهلا يا عوض. أهلا يا سي عبدو. انت بتبيع جرايد يا عوض ولا ايه؟ الست هاني بعتتنا اشتري مجله، اشتريت زيها ليا. بس دول ثلاثه. دي بتاعت ام احمد. ام احمد. ودي عشان الست ودي عشاني. ومن امتى انت بتشتري مجله يا عوض؟ انا اصلا عايز اعرف الست لقيت ايه في المجله. قلت لما اجي احلق تعرفني. عايز تحجز يعني؟ والمجله هيكون فيها ايه يا عوض؟ جايزه؟ أنا سمعت الست بتقرأ إعلان عن واحدة عندها 4 عمارات وعايزة تتجوز. ده إعلان جواز وعندها 4 عمارات. دي تبقى بنت يا هلال. شغل مخك يا اسطى هلال. عرفتها يا عوض. ده أنا فهمتها وهي طايرة قبل ما تعرفها أنت يا زكي. أمال أنا اشتريت مجلة ليه ليا؟ افهموها بقى. مع السلامة يا سي عبدو. حسونة تعال نتمشى شوية في الحارة. نعيمة يا سي عبدو. الله ينعم عليك حسونة. الفار وقع في المصيادة. أنهي فار يا سي عبدو؟ الست زينات اللي كانت هتبقى حماتي عاملة إعلان جواز في المجلة، وعرفت الكلام ده من عند هلال الحلاق وأنا في دكانه قاعد بأحلق. إيه ده؟ أنت عايز تقدم جوازها؟ لا، عايز انتقم منها. نعم افهم بس، انت هتنتقم منها ولا من ام احمد؟ من الاتنين، بس يظهر ان الدور جه على زينات الاول. ما تنسى يا شعب، انسى فضها زينة. انسى ازاي يا حسونة؟ ده جرحها لسه معلم. يا معلم مفيش غيرها. حق بطلودة وسمعودة، ما احنا قدامها. عايزة تجيبه من بره؟ ده ابو الخير ما بينامش الليل من حبها. ودرويش الخضري رجليه حيف. وانت يا مريل كلامك بارد زيك. وانت يا شايب نسيت كلامك؟ يا بخت اللي يصطبح بوشك. حد ينكر ان الوش الحلو ده ساعد؟ وايه مواصفات اللي طلباها يا هلال؟ راجل حسن المظهر. الحمد لله، احنا معلمين قباه. ليس له اولاد. اخ، طب ودي هي مالها ومال الولاد؟ ما دام متجوزين وبعيد عنها، وهي نسيت ان لها بنات؟ والله ده طلبها يا معلم، والشرط ده متوفر عندي انا. انا مراتي توفيت وما خلفتش. بس في شرط ما ينطبقش عليك. ايه هو يا معلم؟ ما انتش حسن المظهر. حتى لو استحميت بإزازة كالونيا. وحدو. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شايفته كده يعني في قعدة انسجام؟ طول ما انت بعيد عنا معنا مسيرنا نتلاقى برضو. فلا الله ولا فالك. كنت بتسيره في ايه؟ اقوله يا معلم. هو انت ما تتبلش بقك فولة. انت عايز حلاق بقه يتقفل؟ ان ما قاليش دلوقتي يا معلم هيقول لي وانا قاعد على الكرسي. ده انت بقى اللي هتقعدني على كرسي الاعتراف. ما انا حعرف. اقوله يا معلم. هو ايه؟ هو سر الزرة؟ اسمها زرة يا معلم، اسمها زرة. ما انت يا اخويا بتقرا الجرايد والمجلات. قول له يا فنحوس، وانا ماليش دعوة. انت يعني اللي فحدت البير بابرة؟ سرك في بير يا هلال. بيقولوا ان الست هم زين. اللي بيقولوا يا هلال مش انت؟ ما هو مفيش غيرها يا معلم. الاعلان بيقول كده. طب وايه اللي يخليها تبعت عوض يشتري المجلة ان ما كانتش هي؟ اليمين ما تقول نشفت ريه، الله ينشف دمك. الست زينات يا سيدي، الست زينات عاملة اعلان في المجلة وعايزة عريس. بتقول ايه؟ بس يكون حسن المظهر. معناش قد المقام يا هلال، ما تفهمه يا معلم. ما قلناش حاجة يا ابو الخير. ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده يا ابو الخير ولسه بتفكر. وماله؟ نتكلم فيه تاني وتالت ونخش في المزاد. ان كانت عامله اعلان مزاد، واللي يدفع اكتر يكسب. وريني الاعلان ده. اهلال اعلان؟ اعلان ايه؟ اصل المجله مش عندي. يبقى تقول لي على اسمها ولا اشتريها. ماذا واقول لها؟ بتأنطريني يا ست زينات وتخليني اكشف ورقي وتعملي اعلانات؟ ده اللي معرفش عرف وقال ايه. سيبنا فكر واختار بينك وبين الحنوتي. عملتي ايه يا ام احمد. رحت المجله تاني وادوني 10 جوابات. 10 بس؟ مين عارف، يمكن الباقي لسه في البوسته. يا اختي يا ريتنا كتبنا العنوان على مكتب ابو احمد. يا اختي انت عايزه تفضحيني؟ قوليلي انت فتحتي الجوابات؟ فتحتها. لقيتي ايه؟ بصراحه ما لقيتش غير واحد بس المناسب. ليه؟ هو الوحيد اللي عمره 50 سنة وشياكه ولم يسبق له الجواز، يعني ما عندوش عيال وبيشتغل مدير في الحكومه. فهمت. يبقى طمعان في العمارات. ايه بقى الكلام ده يا استاذ زينات؟ ما تقوليش ليه، لانك مناسبه لسنه وجميله. بس الاعلام ما قالش ان انا عندي بنات. انا بصراحه يعني ما كتبتش. يبقى لو عارف هيهرب. مش لما نشوفه. طب وهنشوفه ازاي؟ سايب تليفونه. بقولك ايه، نعزمه. نعزمه فين؟ في شقتك، وكلم ابو احمد يحضر معانا من غير ما فهم. لا لا لا يا ام احمد، يبقى ما فيش غير انك تصارحي بنتك سلوى. ما هو عبد الحفيظ طبعا هيعرف. على كل حال انا ما يهمنيش، انا هقوله اللي تشوفيه يا استزينات. انا شايفاه ماما ان انا لازم نصارح عبد الحفيظ. بس ايه اللي خلاكي تعملي كده من غير ما تاخدي شورتي؟ يوه اللي حصل بقى يا سلوى. بقولك ايه، ايه رايك نخلي ام احمد تكلمه في التليفون ونشوفه، ولا اقولك نلغي الموضوع من اساسه؟ ان كنت شايله هم عبد الحفيظ اكلمه واقول له ان في واحد من طرف ام احمد عايز يشوفك، لكن بدون ما نخش في تفاصيل، مش لازم يعرف. وعلى كل حال عبد الحفيظ ما عندوش مانع. ايوه بس ده اشترط اني اكتب لك عماره. الكلمه في الاول والاخر ليك يا ماما، وشرطه ده يبل ويشرب ميته. اشرب الشاي يا ابو الخير. حد الساني المر غيرها. ليه تفلى الشر؟ احنا كلنا شاربين. انا قريت الاعلان وتاكدت انها هي. وماله؟ وتاكدت من عوض انها هي برضه. ماله؟ يبقى اخاف ليه اني اكلمها بنفسي؟ اللي خلاك ما تخافش من الموت هيخليك تخاف من زينات. بس انا خايف ترفض وتصدمك. مش قالت لي سيبني افكر؟ ما تخليني اجرب يا معلم. يا اخويا جرب، ان شاء الله تطلع لها دلوقتي. رايح على فين يا سي عبدو؟ طالع انا وسي حسونة للهانم. للهانم؟ خير ان شاء الله. خير يا بهوان. خد الجنيه ده وخلي بالك من العربية. دي عربية جديدة، انت غيرت عربيتك يا سي عبدو؟ انا عندي عربيتين يا عوض. والله يا سي عبدو انت كنت خسارة قوي. بس انت عرفت ان ست دلال اتجوزت؟ طبعا يا عوض، احنا مش جايين عشان كده، انا بس بتوسط لسي حسونة في موضوع كده يعني مع الست. تفضلوا تفضلوا. ايه اللي جاب الجدع ده تاني هنا يا عوض؟ ده جاي عشان موضوع لحسونة العجلاتي مع الست. والله انا بيلعب في عيب الفار. ليه يا معلم مدبولي؟ الجدع ده من يوم ما شفته ما استريحتلوش. انا دايما اشوفه عند حسونه. بس ده غريب عن الحته. يظهر انه قريب ولا حاجه. بس انا اعرف انهم رفضوه لبنتهم دلال، يبقى ايه اللي جابه؟ لا في ايه ولا في ايه يا عم مدبولي، عايز تعرف وتطمن تعال معايا نطلع لهم. نطلع لهم ولا نطلع علشان نكلمها؟ اللي تشوفه بقى مدبولي. طب ما تزعلش، اشرب الشاي وانا تحت امرك. مين؟ عبده وحسونة خير؟ خير يا سام حفيظ. في مانع يعني ندخل عندك؟ لا لا لا لا أبدا. تفضلوا تفضلوا. إيه بسيدي، خير في سلامة وسلامة في خير. الست زينات عاملة إعلان للجواز. إيه بتقول إيه؟ وادي المجلة. انت بتقول إيه يا عبده؟ بقول ان اخونا حسونة بيتقدم لها. ايه طب طبعا عن اذنكم بس اما اغير هدومي. غيرت دمي. جرى ايه يا سعب حفيظ؟ ما انت عارف ان انا ناس كسيمة برضو. اقعد اقعد اقعد يا حسونة قبل ما اجي واعرف ايه الموضوع. اقعد اقعد اقعد. اهلا اهلا يا معلمين. خير؟ طب قول اتفضلوا. اتفضلوا. اتفضل يا معلم مدبولي. اتفضل اتفضل يا ابو الخير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عن اذنكم بس اغير هدومي واجي على طول. استحسن. مين كمان؟ ده الدرويش. خش خش. الخضار يا سعب حفيظ. قلت لك خش. ماشي. اهلا اهلا اهلا. متجمعين في الحاجه رجاله. انت كمان؟ يعني ايه يا معلم؟ اقفل الباب وراك يا درويش. حاضر حاضر. في ايه يا معلم؟ هيكون في ايه غير كل خير؟ هو ابو الخير يبقى هنا ويبقى فيها خير. اقعد ولم لسانك لاشيلك انت ودكانك. ايه حد مات؟ يا تقعد يا تمشي. لا اقعد. في ايه يا عبد الحفيظ؟ ايه الهيصه اللي في الصاله دي؟ مش عارف. عبده اللي كان عايز يتجوز اختي جاي ومعاه حسونة العجلات. هو عايز ايه؟ لسه معرفش، بس المعلم مدبولي وابو الخير الحانوتي جم بعدهم. ايه جايبين خبر حد؟ لا لا لا لا لا. سيبيني بس البس واشوف ايه حكايتهم. هي مامتك صاحيه؟ يعني هتنام العصر. شهل شهل عشان تشوف ايه الحكايه. العربية دي بتاعت مين؟ العربية دي بتاعت سي عبدو. سي عبدو مين؟ اللي خطف ست دلال ولا اتجوزهاش. تعرفه؟ طبعا اعرفه. وهو فين؟ في شقة سي عبد الحفيظ. اطلع قدامي. شايف اللي هناك؟ يا خبر اسود. بوليس. هتطلع تقول له عربيتك الونش هيشيلها. تعرف لو زودت حرف هيحصل لك ايه؟ عارف عارف يا باشا. تحفظ الكلام. عربيتك الونش هيشيلها. عربيته الونش هيشيلها. انت هتكلمه هو، يبقى تقول له ايه؟ عربيتك يا فندم الونش هيشيلها. اوه من غير يا فندم. اطلع قدامي. على اذنك يا سي عبدو. يا سي عبدو. في ايه يا عود؟ عربيتك الونش هيشيلها. ايه عن اذنكم. عن اذنك يا اخ. العربيه اللي تحت دي بتاعت سيادتك؟ ايوه عن اذنك. رايح فين يا سي عبدو؟ رايح اشوف العربيه. يبقى نشوفها معاك. امسكوا شويش. ايه ايه في ايه؟ انتوا مين انتوا؟ تحت هتعرف يا عبدو كبريت. عامل نفسك سباك. ايه انتوا بتنتحلوا شخصيه البوليس؟ احنا البوليس يا عبدو. يا خبر زي بعضه. بوليس انتوا اللي قاعدين جوه. تعالوا. ايه في ايه؟ حد فيكم يعرف ده ويعرف بيشتغل ايه؟ تعرف عبده يا حسونة؟ انا سعدت بيه. عبده ده صاحب يا سعدت بيه. وانت يا درويش؟ مين مين هو؟ في ايه؟ وانت مدبولي؟ انا. وانت ابو الخير تعرفوه؟ انا ما اعرفوش. طب اتفضلوا معايا على اسم وانتوا تعرفوا كل حاجه. أه انا كنت عارفه انه نصاب عشان كده ما رضيتش بيه لبنتي. وعرفتي منين يا حماتي؟ من ام احمد. يا دي ام احمد اللي هتودينا بداهيه. وليه بقى ملوش؟ انا مش هفتح. افتح انا. ها يا ترى مين؟ انا جاي اقول لماما العريس جاي ايه. مش وقته يا ام احمد، اجل الموضوع، الجو متكهرب. ليه كفلنا الشر؟ بقولك بعدين. الجت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. ما انا كنت قدامهم من زمان، اشمعنى يعني دلوقتي حلت في عينيهم؟ كل واحد فيهم طمعان في مالك يا ماما، وكل واحد في الزمان ده بيدور على مصلحته وبس، وعايز ينهش وبس. الزمن اللي احنا فيه ده يا سلوى هو كده، احنا في عصر المادة والكل طماع. وانت اولهم. بس انا بقى ما دورتش على واحدة عندها فلوس. الفلوس اللي تعباك يا عبد الحفيظ خلاص هوزعها. اه؟ على مين؟ على اللي كانوا يستحقوها. بس ازاي يعني ازاي؟ انا هرجع الحقوق لاصحابها. حدي اعمام البنات نصيبهم. والبنات حديهم نصيبهم الشرعي. وانت يا ماما؟ كفايه عليا انا كمان نصيبي الشرعي يا بنتي. الامارات جابت لي الدوشه وطمعت فيا اللي يسوى واللي ما يسواش. عارفه بقى يا حماتي لو عملت كده هجيب لك حته هديه، انما ايه ما حصلتش. يا سلام يا اخو. هديه وهتجيب لها ايه بقى يا سي عبد الحفيظ؟ هجيب لها عريس. اف عريس تاني؟ عريس لماما؟ لا بس المره دي بقى ايه، عريس على الفرازه. عمك برضو يا عبد الحفيظ؟ لا طبعا، لسطى هلال الحلاق. كنتم مع مطلوب عريس اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات يسرية الحكيم، مديحة حمدي، أحمد توفيق، رباب حسين، زكي عبد المجيد، لطفي عبد الحميد، إبراهيم كمال، محي الدين عبد المحسن، السيد خاطر، إسماعيل عبد الفتاح، وعبد الله حفني. الهندسة الصوتية فوقية زينهم. مطلوب عريس زكريا شمس الدين، زياد علي فايق.